بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لن تصل إلى ربك حتى توقن بكل كلمة قالها خبرا كانت أو إنشاء، فلا يمكن للشاك في كلمات ربه أن يكون أهلا لقربه ووصاله. هذه الحكمة تبين للمريد السالك لله تعالى كيفية التعامل مع كلمات الله المقدسة، خاصة القرآن الكريم وما وافقه من السنة النبوية المطهرة أو ما ورد عن أئمة الهدى مما يوافق القرآن الكريم والسنة النبوية. فالعلاقة معها لابد أن تكون اليقين الجازم والتسليم المطلق الذي لا يداخله أو لا يقرب منه أي شك أو ريب، لأن ذلك الشك سيؤثر في صدق التعامل مع الله تعالى ومع تلك الحقائق. ولذلك يقرأ القرآن، كل كلمة يقرأها منه يشعر أن لها، يشعر بمعانيها ويشعر بآثارها في نفسه، حتى تحدث آثارها في نفسه لابد أن يكون له ذلك التصديق. ولهذا القرآن الكريم في أول سورة، في السورة الثانية من القرآن الكريم سورة البقرة يذكر هذا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يعني لا يمكنك أن تهتدي به ولا يمكنك أن تحقق التقوى إلا إذا كان عندك يقين لا شك فيه لا ريب فيه. ثم يذكر الذين يؤمنون بالغيب، يعني يذكر السر الذي يجعلهم يحصلون على ذلك اليقين، وهو كونهم يؤمنون بالغيب. وهذا هو الاختبار الإلهي. لو كان هذا القرآن الكريم يذكر يعني فقط حقائق شهادة لكان الكل موقنا بها، لكنه عندما يذكر حقائق الغيب ويؤيدها بما في عالم الشهادة هنا يكون الاختبار. الاختبار طبعا مرتبط بالعقل، لأن هذا القرآن العظيم لا يمكن لأحد أن يأتي به، لا يمكن لأحد، هذا وحي إلهي. رجل في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيئة بدوية بعيدة عن مراكز الحضارة، بعيد عن كل المعلمين والأساتذة، لا يوجد لديه لا فلاسفة ولا رجال دين، كان يأوي إلى الغار، إلى غار في رأس جبل، يبقى فترة عمره، يعني يبقى فترة كان راعيا ثم صار تاجرا، ثم فجأة بعد الأربعين يتنزل عليه ذلك الكلام المقدس، يأتي بذلك الكلام العجيب الغريب الذي تحدى به قومه، بل تحدى به كل الخلق، تحدوا أن يأتوا بمثله. يأتي في الغار فجأة يقول لهم: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ثم يأتي، ثم يتوالى الوحي، وكله في قوة، في منتهى القوة، في البلاغة وفي الحقائق التي لم تزدها الأيام إلا رسخ. ثم فجأة الله تعالى يفتح لي هذا القرآن للعالمين، وتصبح تلك المنطقة التي كانت منطقة بدائية لا قيمة لها تصبح مركزا من مشعا بالنور للعالم أجمع. طبعا هذا لا يمكن، العقل وحده يدل على أن هذا يستحيل أن يكون من بشر. ولذلك العقل تأمل هذه المعاني حتى يحقق في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في صدق القرآن الكريم، وفي صدق وفي عظمة الوحي الذي جاء فيه. وبذلك عندما يرسخ هذا المعنى ثم يعقد سيرته مع القرآن الكريم انطلاقا من هذا الترسيخ، يتيقن بكل كلمة فيه. وطبعا كل كلمة فيه حياة، كل كلمة فيه نور، كل كلمة فيه دليل. القرآن الكريم منهج حياة، ليست حياة الدنيا فقط، الحياة الدنيا والأخرى. ائتني بأي كتاب في الدنيا، كتاب فلسفة، كتاب رواية أدبي، كتاب تاريخي، كل الكتب في الدنيا ربما لا تساوي من حيث أغراضها كلمات قليلة معدودة من القرآن الكريم، لأنه القرآن الكريم يحوي حقائق الأبد، لا يحوي الحقائق فقط، بل يتضمن السلوك والقيم الأخلاقية، القيم الروحية، القيم الحضارية، يضرب الأمثلة على ذلك الأمثلة المختلفة، يخاطب النفس بكل جوانبها وفي كلمات قليلة معدودة لكنها تؤثر، كل كلمة منها عبارة عن دواء وترياق يعالج كل الأمراض. القرآن الكريم، إذا تعاملنا مع القرآن الكريم بهذه الصفة وعظمناه وشعرنا بأنه يخاطبنا نحن، القرآن الكريم ليس وثيقة تاريخية نزلت في عهد بعيد، لا، القرآن الكريم يخاطبنا عندما يقول الله تعالى اقرأ باسم ربك، يخاطب كل فرد منا، كل شخص منا، حتى الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وظاهرها أو بدايتها خاصة به هي أيضا تخاطبنا، عندما يقول الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، نشعر وكأن الله تعالى يخاطبنا نحن، نسمع الكلام من ربنا، وهذا يجعلنا نعيش القرآن الكريم متجددا حيا، كما يروى عن شيخ قال لمريده يعني حفظ القرآن الكريم قال له اذهب وراجعه، فعاد في الغد قال كم قرأت؟ قال ختمته، قال لا اذهب الآن واستحضر وكأن شيخك أمامك يعني حتى يراقبك، فقرأ فعاد وقال قرأت نصف القرآن لأنه كان يشعر بنوع من الرقابة، قال اذهب وقرأ واشعر وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمامك، فعاد وقال قرأت سورة، ثم قال اشعر اقرأ واشعر وأن الله تعالى هو الذي يتكلم لك، فقال قرأت آية أو من هذا القبيل. إذن هنا حتى نعيش، ولهذا كان بعض الصالحين يعني يقرأ الآية الواحدة يعني في صلاة الليل أو في غيرها يبقى يكررها، لأنه يعيش كل في كل تكرير لها يعيش معاني جديدة، ولذلك الوصول إلى الله معقود بصلتنا بالقرآن الكريم، هو الترياق، هو الحبل الممدود إلينا من السماء لنتصل بالله تعالى، بشرط أن نعيش كل كلمة، نعيش كل كلمة، كل كلمة في القرآن الكريم في محلها، وكل كلمة في القرآن الكريم لم توضع إلا مقصودة بذاتها، ليست اعتباطا، ليس مثل كلامنا نردد المفردات وربما نحشو في كلامنا أشياء لا قيمة لها ونستطرد لا، القرآن الكريم كله حقائق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولذلك اليقين في القرآن هو الأساس، عندما يقرأ القرآن الكريم وهو في شك أو في ريب أو في غفلة أو في لهو أو يقرأه وهو فقط يركز على مخارج الحروف أو يقرأه وهو يتحسس أو يشعر بجمال صوته بقراءته ويتلذذ بذلك يكتفي بذلك، فهذا طبعا لن يعيش القرآن، القرآن يحتاج إلى ذلك إلى أن يعيش تلك المعاني، كل لفظة يقرأها، كل كلمة يسمعها، كل لفظ، كل أي سورة، أي سورة عندما يقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم يشعر بهذا الأمر، يسبح لله ما في السماوات يعني كل ما في السماوات، المريخ، زحل، المشتري، الشمس، درب التبانة، المجرات المختلفة كلها تسبح لله تعالى، فهنا ينظر يصبح نظرته للكون مختلفة، يعني كان ينظر إلى الكون باعتباره أجراما ميتة فانية ميتة يعني لها مساراتها ينظر إليها نظرة فيزيائية أو نظرة بطريقة معينة نظرة بصورة، لكن عندما يقرأها بهذه الصورة يشعر أنها أجرام حية تسبح الله تعالى، وكذلك ينظر إلى الأرض بهذه النظرة، الأرض ليست كوكبا ميتا بل هي حي، الملك يشعر أن هذا الكون له ملك وهو الله، القدوس المنزه عن كل شيء، العزيز الذي له العزة، الحكيم الذي له الحكمة، وهكذا يعني كل آية في القرآن الكريم ثم ينتقل، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، الآية الكريمة تشير إلى ما ذكرنا، يعني الآية القرآن الكريم يقول هذا رسول جاء للأميين، أناس بسطاء أميين لا يعني ليس لديهم ثقافة وليس لديهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم يربيهم، ثم هنا يستنتج معنى العملي أن القرآن الكريم يتلو عليهم آياته، إذن لابد أن أتلو آيات القرآن الكريم، لأن آيات القرآن الكريم ليست كلمات بل هي دواء، كل لفظة منه تربية، ولهذا مجرد تكرار القرآن الكريم مجرد الالتزام بأوراده لها تأثيرها النفسي، لها تأثيرها التربوي، لها تأثيرها الروحي، ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله من أول وظائفه تلاوة الآيات، اتلو فقط الآيات حتى ومن دون تفسير، اتلو فقط الآيات، استشعر، عيش معانيها ولو بقدرتك البسيطة المحدودة. ويزكيهم، يعني الآيات تزكي النفس. ولهذا ورد في الحكمة أنه خبرا كانت أو إنشاء، أن كل ما في القرآن الكريم إما حقائق أو قيم. إما القرآن الكريم يذكر لنا حقائق الوجود مثل ما ذكر لنا أن الكون يسبح، كل شيء يسبح لله تعالى، مثل ما ذكر لنا أن الله تعالى هو الملك وهو القدوس وهو العزيز وهو الحكيم، مثل ما ذكر لنا أن الله تعالى بعث في الأميين رسولا منهم. هو كذلك يخبرنا عن أمور عملية، يتلو عليهم تلاوة الآيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهكذا، يعني كل سورة، كل كلمة في القرآن الكريم لها دلالتها. إذا وقعت الواقعة، يقع والله تعالى قال وقعت، كأنها وقعت حقيقة القيامة، ليس لوقعتها كاذبة، حقيقة يشعر بها، يشعر وكأن القيامة حقيقة قامت. خافضة رافعة، يعني تخفض أولئك الذين ارتفعوا وتكبروا وتجبروا واستعلوا في الأرض، ورافعة أولئك الذين تواضعوا والذين ربما احتقرهم الناس فيترفعهم. وبالتالي هنا الآية الكريمة تقلب كل الموازين، يقول الشخص يعني وقعت القيامة، ستقع وهي وقعة حقيقية، وهي ستخفض المتكبرين وسترفع المتواضعين. وبالتالي هذه الحقيقة تؤثر فيه في سلوكه، وبالتالي يشعر بهذا المعنى ويعيش هذا المعنى. ثم يصف إذا رجت الأرض رجا، وتصبح تلك المشاهد حية في ذهن وخيال ذلك القارئ، نتيجة شعوره بأنه بحقائق القرآن الكريم، تعظيمه للقرآن الكريم. عندما يقرأ القرآن الكريم يقرأ قراءة الموقن، ليس قراءة الشاك، ليس قراءة الذي فقط يهتم بمخارج الحروف، أو الذي يهتم بجمال صوته، أو الذي يهتم بالنغمات الصوتية. لا، الذي يقرأ تلك المعاني ويعيشها. عندما يقرأ الرحمن مباشرة، كلمة الرحمن وحدها أن تغطي كل شيء. علم القرآن، خلق الإنسان، الآية الكريمة تقدم تعليم القرآن على خلق الإنسان، وكأن الإنسان حقيقة لا يمكنه أن يتمثل إنسانيته الرفيعة المكرمة إلا بتعلم القرآن الكريم. القرآن الكريم يعيد صياغة الإنسان، القرآن مصنع لصناعة الإنسان الكامل. ثم قال علمه البيان، وهذه من فضائل القرآن الكريم. الذي يدمن عليه الله تعالى يعطيه الحكمة، والحكمة يعطيه البيان أن يعبر عن تلك الحكمة، وهذا من فضل الله تعالى. ولهذا المقربون للقرآن الكريم الله تعالى يعطيهم هذا الفضل العظيم، يعني عندما وأولهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بحر القرآن الكريم. ولهذا قال أوتيت مجامع الكلم واختصر للكلام اختصارا، لأنه القرآن الناطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك عندما نذهب إلى كلام أئمة الهدى، كلام الإمام علي كله مقتبس من القرآن الكريم، كلمات قصيرة ولكنها كلها حكم. وهكذا كل من يتربى في مدرسة القرآن الكريم يلقنه الله الحكمة، لأن كل كلمة أو كل جملة أو كل حرف هو عبارة عن مدرسة، فقد تحتاج إلى توفر البصيرة التي تعيش تلك ذلك المعنى، توفر الوعاء الذي يستقبل تلك المعاني. ولهذا عندما سئل الإمام علي هل ترك رسول الله صلى الله عليه وآله خاصة علم خاص، فقال لا، إلا ما فهم أوتيه رجل في القرآن الكريم. والفهم هذا يشمل كل شيء. الله تعالى ذكر عن آصف بن برخية صاحب سليمان عليه السلام، قال الذي عنده علم من الكتاب، يعني بعض الكتاب، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. إذن هنا علم من الكتاب، فكذلك القرآن الكريم. القرآن الكريم مؤثر، لا نقول نحن نريد بأن نستخرج به البترول، أو لا، نستخرج به قاذورات من أنفسنا، نستخرج به المكارم، نطهر به أنفسنا، نطهر به مجتمعنا، نطهر به أخلاقنا، يعني نطهر به معارفنا. المعارف لابد أن نحاكمها إلى القرآن الكريم، كما أن الأحاديث النبوية، الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو الواردة عن أئمة الهدى، أو الواردة عن أي نعرضه على القرآن الكريم، فإن كانت موافقة له قبلناها، وإن كانت رافضها فكذلك العلوم. كل علم أو كل نظرية أو كل حق كذا تخالف القرآن الكريم نرفضها ونسلم لذلك، ونتيقن أن الحق سيظهر، الذين قالوا أن الإنسان كذا وحاولوا أن يؤولوا. القرآن الكريم يذكر أن آدم خلق من طين وأنه سجد، فالذي حاول تلاعب هذا مجرد شك في الحقائق القرآنية أو تلاعب الحقائق القرآنية. القرآن الكريم لن تزيده الأيام إلا رسوخا، وحقائقه لن تزيدها الأيام إلا ثباتا. ولذلك هو لا يعطى معانيه العظيمة، لا يتشرف بفهمها ولا بالتحقق بها، سواء تحققا علميا معرفيا أو تحققا سلوكيا، إلا ذلك الذي يوقن بها. الشرط الأول اليقين، اليقين علامة الصدق، والذي يشك أو يرتاب لن يصل إلى شيء، بل سيزيده ذلك الشك بعدا عن القرآن الكريم. ولهذا ورد في الحديث رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه لا يقرأه بصدق ولا يقرأه بإخلاص، وإنما يقرأه بشك. والحمد لله رب العالمين.